معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، في هذه الآيات مظاهر تتجلى فيها وتظهر قدرة الله وعلم الله وحكمة الله وعزة الله، في هذه المظاهر تتجلى ماذا؟ أولا وجود الله الخالق العليم الحكيم، وتتجلى في ذلك مظاهر قدرته وعلمه وحكمته وحلمه ورأفته ورحمته وصفات الجلال والكمال له عز وجل. فقوله ألم ترى يا رسولنا أيها السامع أن الله أنزل من السماء ماء، ألا وهو ماء المطر. أسألكم بالله من ينزله؟ الأنبياء الأولياء؟ من ينزل الفجر الكفر السحر الدجالون الكذابون الأصنام والأوثان والأهواء والشهوات؟ من ينزل هذا المطر؟ كيف ينزل؟ أما نشاهد ينزل يوميا في العالم؟ نسأل من أنزله؟ يقال لنا الله اسم الذات العلية. نعم اسمه الله، هيا نتعرف إليه، نسأل عن أسمائه وصفاته حتى نعرفه وبذلك نخشاه ونحبه. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا نحن رب العزة والجلال والكمال فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، كما عرفنا التمر فقط في الأبيض والأسود والأصفر والأحمر، التفاح كذلك، التين كذلك، العنب، كل الثمرات مختلفة ألوانها، وحتى الجبال فيها طرق بيض وحمر وسود. من فعل هذا؟ آباؤنا أو أمهاتنا أجدادنا أم من؟ قولوا الله، والله ما فعل إلا الله. إذن فقولوا آمنا بالله، واعجبوا كيف يكفر بالله، وتعجبوا كيف يجحد الله وينكر الله ويكذب به. ومن الناس أيضا فضلا عن الجبال والثمار، ومن الناس البشر، هذا أبيض وهذا أصفر، هذا أحمر هذا أسود، ولا تسأل عن طوله وقصره وقل ما شئت، والدواب الحمر البغال العمير كيف هي ألوان وإلا لا؟ من لونها؟ من جعل هذا أبيض هذا أسود؟ والأنعام الإبل والبقر والغنم، الغنم فيها الأبيض والأسود والأحمر، وهكذا. يد من فعلت هذا؟ إنها يد الله. إذن فلنقل آمنا بالله وكفرنا بالطواغيت والشهوات والأهواء والأصنام والأحجار وما يعبده المبطلون وما يتقرب إليه الهالكون. ثم قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين استعملوا أفكارهم، استعملوا عقولهم، استعملوا أذهانهم، فنظروا في هذا الكون ووجدوا فيه عجائب المخلوقات، آمنوا بأن الله هو الخالق وأنه ذو علم أحاط بكل شيء، ذو قدرة والله لا يعجزها شيء، ذو حكمة لا يخرج منها شيء. إذن فأحبوا الله وأعلنوا عن إيمانهم به وخافوه وخشوه لأنهم علموا. أما الجهل الضلال العميان الذين لا يفكرون ولا ينظرون في الكون ولا يفكرون حتى في ذرة من أوجدها، أن لهم أن يخشوا الله عز وجل ويخشاهم الله. حصر الخشية في العلماء، خشية الله محصورة في العلماء. العالمون بالله، العارفون به بأسمائه وصفاته، العالمون بوعيده لأعدائه ووعده لأوليائه، هؤلاء هم الذين يخشون الله. أما الجهل فلا يخشون الله ولا يخافونه والله العظيم. أما حصر الخشية فيهم، إنما يخشى الله من عباده فقط العلماء. هيا نعلم كيف نعلم يا شيخ ونحن في المقاهي والملاهي وتمضي الأيام والأعوام ما نجتمع ليلة على آية من كتاب الله نتفكر فيها أو نتنبأ، كيف نعلم ونحن نعيش في الحر والبرد والظلام والضياء ولا نقول من أوجد هذا، كيف أوجده، من هو هذا، نسأل عنه فيقال إنه الله. لا يسألون ولا يتعلمون، كيف يخشون الله؟ والله ما يخشون، ولكن يعصونه ويخرجون عن طاعته ويفجرون بعبادته. ومعنى هذا يجب أن نعلم، يجب أن نعلم. نعلم بماذا؟ بالله، فنعرف أسماء وصفاته، صفات الجلال والكمال، القدرة والحكمة، العظمة والجلال، حتى ينتج ذلك لنا حبه في قلوبنا وخشيته والخوف منه في نفوسنا. من يرد على الله في هذه الآية؟ والله لا أحد. إنما يخشى الله تعالى ويخافه فيعبده فيطيع ولا يعصيه العلماء، أما الجاهلون فهم عميان صم بكم لا يعقلون. وهذا العلم ليس معناه أنك تدرس في كلية 40 سنة ولا تتنقل من عالم إلى عالم، تقرأ كتاب الله وتتدبر آياته وتسأل العلم عن ذلك وتجلس مجالس الذكر والقرآن تتعلم وتصبح عالما. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إن فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم تلا قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن فضل العالم على العابد كفضلي أنا رسول الله على أدناكم. ثم قرأ هذه الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هيا نتعلم لنصبح علماء. والله من ينزل معنا في هذا المجلس كل ليلة ويتعلم، والله لا يصبحن عالما ولو كان لا يقرأ ولا يكتب، عارفا بالله بمحابه ومساخطه، بعبادته وطاعته، يحب الله ويخشاه. ومن أعرض عن مجالس العلم والذكر أنى له أن يتعلم وكيف يهتدي. أما طلب العلم في المدارس لأجل وظيفة عاقبته أسوأ ما تكون، وأنتم تشهدون هذا وتعلمون. العلم يجب أن يطلب من أجل أن نعرف الله معرفة حقيقية، نعرف وعوده ومواعيده لعباده وأوليائه والكافرين به، حتى ينتج لنا ذلك الخشية في قلوبنا، فنصبح والله ما نستطيع أن نعصيه، والله ما نقدر على معصيته. إنما يخشى الله من عباد من؟ العلماء. إن فضل العالم على العابد، عابد وجاهل ماذا ينتفع؟ كفضل على أدناكم، كفضل رسول الله على الناس. إنما يخشى الله من عباده العلماء. مرة ثانية أعيد القول وأكرره، والملائكة يكتبون، وسوف تجدون هذا يوم القيامة، وهو ما قلته آلاف المرات: لا طريق إلى معرفة الله ومعرفة محابه ومكاره وكيف نعبده ونتقرب إليه إلا من طريق واحد سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يجتمعون في تلك الروضة يتعلمون الكتاب والحكمة ويزكيهم. وقرأوه الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فلهذا إذا أردنا أن نكمل ونسعد ونصبح أولياء الله العارفين به، فأهل الحي في المدينة يجب إذا دقت الساعة السادسة مساء أغلقوا أبواب العمل وتوضأوا وتطهروا وجاءوا بنسائهم وأطفالهم إلى بيت ربهم. أهل القرى إذا دقت الساعة السادسة توضأوا وجاءوا بنسائهم وأطفالهم في مسجدهم الجامع يصلون المغرب، ثم يجلس لهم عالم بالكتاب والسنة ليلة آية من كتاب الله يرددها ويتبعونه فيحفظ الجميع الآية، يشرحها لهم يبين المطلوب منها، يضع أيديهم على ذلك، يخرجون من المسجد وهم حافظون لآية عالمون بما فيها، كلهم استعداد العمل بما فيها. الليلة الثانية حديث من أحاديث المصطفى الصحاح يتلوه ويردده فيحفظونه، يشرح لهم ويعودون بلا بيوتهم، وذلك طول العام. أسألكم بالله هل يبقى جاهل أو جاهلا؟ والله ما يبقى جاهل ولا جاهلا. وإذا انتفى الجهل وحل العلم هل يبقى بينهم فاسق فاجر زاني؟ لص، والله ما يبقى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. أما بدون علم فالزنا والربا والفجور والكذب والخيانة والغش والخداع وسفك الدماء خم العالم بهذا الفساد. ما سببه؟ قولوا: الجهل بالله وبمحابه ومعارفه. إلى الآن ما بلغنا أن أهل قرية اجتمعوا على هذا الكتاب والسنة إلى الآن. وقلت قديما: والله لو بلغني أن أهل قرية اجتمعوا بنسائهم وأطفالهم في جامعهم طول العام، والله لحججناهم وزرنا ديارهم لنشاهد ذلك الخير. ما حصل هذا لا في العرب ولا في العجم. وعطيناهم جائزة 30,000 ليرة في الباكستان. ما في أبدا. كيف نصبح علماء؟ وإذا لم نصبح علماء كيف نصبح نخاف الله ونخشاه ونحبه؟ وإذا لم نخشى الله ونحبه هيهات هيهانا هيهات أن نطيعه. لا طاعة أبدا مع عدم الخشية والحب. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الله عزيز غفور، عزيز قوي قادر لا يمتنع منه شيء أراده أبدا. ولهذا قل للكافرين والمشركين والفسق والفجر أنهم تحت النظارة. فالله قادر على أن ينزل بهم عذابه وبلاءه. غفور باب مفتوح لهم إن شاءوا تابوا فليتوبوا. فإذا كان رب قوي قدير عزيزا فهذا يرعبنا ويخيفنا، وإذا كان غفورا تبنا إليه ليغفر لنا. في الآية فتح باب التوبة. يا أيها الناس إن ربكم قوي عزيز لا يمانع في شيء، أقبلوا عليه، أدخلوا في دينه، إن قلتم هل يسوء يقبل منا، نعم غفور يغفر لكم كل ما مر من ذنوبكم. من كفر 70 سنة وأسلم في يوم واحد يغفر الله له. فلهذا دخل العرب في مكة في الإسلام وفي الجزيرة بهذه الآيات. ثم قال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقهم الله سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، لن تكسد ولن تخسر أبدا. من هؤلاء؟ قال علماء السلف هؤلاء هم القراء، وسموا هذه الآية بآية القراء. إذا سئلت عن آية القراء أين هي قل في فاطر. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقهم الله سرا وعلانية هؤلاء يرجون تجارة لن تبور ولن تخسر أبدا. هيا نكن منهم. بسم الله. تلاوة كتاب الله، إن استطعت أن تقرأ القرآن في 3 أيام فافعل، هذا أكمله وأعلاه. دون ذلك 7 أيام، دون ذلك شهر، تعتبر من قراء كتاب الله من القراء. أما الذي تمضي سنة ما يقرأ كتاب الله كيف يقال هو من أهل القرآن أو من القراء؟ القراء جمع قارئ، الذي يكثر القراءة لكتاب الله، والحرف ب10 حسنات. يا من يريد أن يكون من القراء فاجتهد على الأقل أن تختم القرآن في الشهر مرة، والأفضل في الأسبوع مرة، والأكمل أكمل في 3 أيام، دون ذلك ما هو محبوب، إذ ما ختمه الرسول في أقل من 3 أيام. اسمع هذا الخبر، من المخبر يرحمكم الله؟ أمريكا وإلى إبليس وإلى اليهود؟ اسمع الخبر، يقول إن الذين يتلون كتاب الله الذي هو القرآن العظيم أوله الفاتحة وآخره الناس وأقاموا الصلاة فأدوها على الوجه المطلوب كما نزل بها جبريل وعلمها رسول الله في مكة، كما صلى بها رسول الله وعلمه أمته في هذا المسجد، أقامها إقامة مراعى فيها الشروط والأركان والآداب والسنن في جماعة المسلمين، وأنفقوا مما رزقهم الله سرا أي الزكاة وغير الزكاة، يخرجون الزكاة سرا وعلانية وينفقون سرا للفقراء والمساكين. هؤلاء ما الخبر؟ قال يرجون، ومن يرجو الله لا يخيب أبدا، من يرجو الله لا يخيب. يرجون من؟ عليما حكيما بهم، يرجون غنيا ذا غنى مطلقا، إذن لا يخيبون أبدا. يرجون تجارة، الدرهم يصبح ب1000، أليس كذلك؟ الحسنة ب10 أمثالها، ب700، إلى 1000 1000. تجارة لن تبوء مع الله ولن تقصر ولن تكسد أبدا. كل ما أنفقوه كل ما قاموه كل ما تلوه من كتاب الله محسوب مسجل مقيد يأخذونه كاملا. اللهم اجعلنا منهم. قال ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. لماذا قال تجارة لن تبور؟ يقول لي من أجل أن يوفيهم أجورهم ما يقصرون أبدا. من قرأ آية واحدة ما رضي بل حرف واحد. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله كما علمنا الحسن بعشر أمثالها بسبعمائة إلى ألف ألف. ويزيدهم من فضله كيف؟ قال إنه غفور شكور. غفور يغفر الذنوب مهما عظمت. امرأة او رجل قتل مئات قتيل وما هذا غفر الله له. فقط اعلن عن توبتك واقطع الماضي عن الحاضر واقبل على الله حبا وخوفا واعبده يغفر لك ما مضى من ذنبك. غفور شكور. الله يشكر. نعم الشكر عندكم ما هو؟ يعطيك كاس وتقول جزاك الله خيرا. ياتيك بكيلو تفاح تعطيه انت ثوب او قميص شكرته ولا لا؟ فالله شكور. تعطيه حسنه يعطيك الف. استعمل الشكر مع الله فانه شكور لن يضيعك ابدا. قوم صلي ركعتين تاخذ مئه الف. يشكر لك ذلك ويزيد في عبادتك. معشر المستمعين والمستمعات عرفنا الطريق لنصبح من العلماء ما هو؟ أن نلازم هذه الحلق في بيوت الرب على شرط أن تقول أن تكون الحلقة قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هداية هذه الآيات أولا بيان مظاهر القدرة والعلم الإلهي في اختلاف الألوان والطباع والذوات. بيان مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته المتجلية في هذه الأكوان علوية وسفلية في الإنسان والحيوان بل في النباتات. كل ذلك يدل على عليم حكيم قوي قدير. لولا قدرته ما خالف بين ألوانها، لولا حكمته لما يخالف بين ألوانها. وقد قلت لكم ما زلت أقول أعجب ما يكون قوله تعالى ومن آياته، أي الدال على وجوده على علمه على قدرته على رحمته على ألوهية لا إله غيره على ربوبية لا رب سواه خلق السماوات والأرض. هذا أولا. واختلاف ألسنتكم وألوانكم. أسألكم بالله كيف تختلف هذه الألسن؟ من علمنا هذا النطق؟ أسألكم بالله. إن قلت كيف أنت عجمي وإلا انطق بالعربية ما تستطيع حتى يعلمك الله. هذا عربي خلي ينطق بلغة أخرى ما يستطيع. هذه اللغات من علمها عباده؟ من جاء بها سوى الله وجعلها مختلفة؟ وأعظم هذا وألوانكم. اختلاف الألوان أعجب ما يكون. والله الأعجب ما يكون. كيف يكون هذا؟ ملايين البشر لا يوجد اثنان لا يفرق بينهما، لكل واحد صيبة خاصة به وهيئة. إن لو كانوا على شكل واحد كل هذا يدخل على بيت هذا يقول موتي هذه هو أولادي وهذه مزرعتي وهذه دكاني. هذه أعظم آية ما فوقها آية. اختلاف ألوان البشر. فهمتم هذه؟ ما هو أبيض وأسود وأحمر فقط، لا، في الهيئات كل شخص هكذا يفارق الثاني، مع أن السمع والبصر والفم والشفتين كله واحدة. ومن شك يقف الآن بيننا وينظر، هل يجد اثنين ما يميز بينهما؟ هذه. ثانيا، العلم سبيل الخشية، فمن لا علم له بالله فلا خشية له، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه ما ننساها أبدا، العلم هو سبب الخشية، فاقد العلم لا يخشى الله، فاقد العلم بالله ما يخشى الله أبدا، إنما يخشى الله من عباده. ما ننسى هذه الجملة من كلام الله، والرسول يقول إن فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، ويقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكثيرا ما نقول هيا ندخل إلى قرية بني فلان ونقول دلون على أتقاكم، والله لن يكون إلا أعلمهم، لا يمكن أن نجد أتقى فقايا رجل أتقى وهو غير عالم أبدا، لا بد من العلم. نعم. ثالثا، فضل تلاوة القرآن الكريم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصدقات. فضل قراءة القرآن وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ورب يعدهم يقول ليوفيهم أجورهم ويزيدهم فضلي. وهذه الآية ماذا سماها العلماء؟ آية القراء. أين توجد هذه الآية؟ في سورة فاطر، إن الذين يتلون كتاب الله، اللهم اجعلنا منهم. رابعا وأخيرا، في وصف الله تعالى بالغفور والشكور ترغيب للمذنبين أن يتوبوا وللعاملين أن يزيدوا. الله أكبر. وصف الله تعالى نفسه بالغفور والشكور، ما الحكمة بذلك؟ ما العلم؟ ما العلة؟ من أجل أن يزيد العابدون الصالحون فيعظم أجرهم، ومن أجل أن يتوب الجاهلون والفاسقون ليغفر الله لهم. ولهذا وصف نفسه بالغفور الشكور، فأهل الطاعة يزيدهم الله على طاعتهم لأنه شكور، أهل المعصية يغفر لهم إذا تابوا ورجعوا إليه.